نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، فإنا نحمد الله جل وعلا على آلائه وعلى نعمه الظاهرة والباطنة، القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله جل وعلا على أهل الإسلام ظاهرة وباطنة، وعلى الناس أجمعين، وعلى أهل السنة على وجه الخصوص، ما ترون وتشاهدون من هذا النعيم العظيم ومن هذه الآلاء الجسيمة والنعم العظيمة التي نعيش فيها ونتقلب فيها ليل نهار. وما بكم من نعمة فمن الله، ففضل الله سبحانه علينا معشر أهل السنة عظيم، فينبغي أن نعرف فضله ونعرف قدر فضله ونعرف نعمته وقدر نعمته، فإننا إذا عرفنا النعمة قدرناها وأنزلناها منزلتها وحافظنا عليها حفاظا عظيما وبذلنا كل ما تحفظ به الآلاء وتحفظ به النعم. فمن أعظم نعم الله على أهل السنة في هذا الزمان هذا الخير الذي حرمه كثير من الناس وحرمت منه كثير من البلدان، وجعله الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد الطيبة في بلاد اليمن على فتن يدفع بها عليها وعلى شرور حاول أعداء الله سبحانه وتعالى أنها تكون فيهم حتى يبعدوا عن هذا الخير وحتى يحرموا هذا الخير، لأنهم قد درسوا دراسات أنه لا يزيل عنهم النعم إلا أن تدفع المعاصي عليهم، إلا أن يغرق الناس في المعاصي ويعرضوا عن دين الله جل وعلا. فجعل الله الطائفة المنصورة في هذه الزمان أو في هذا الزمان في هذه البلاد اليمنية ظاهرة ولله الحمد، وهذه الطائفة إذا وجدت في بلاد حفظ الله سبحانه وتعالى بها هذه البلاد، إذا كان أفراد من أفراد الطائفة المنصورة يحفظ الله سبحانه وتعالى بهم البلاد، فكيف بأعدادهم وكيف بهذا الكم الهائل الموجود من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن طلاب العلم ومن المحبين لهذه الدعوة المباركة. خليق أن تحفظ هذه البلاد وخليق أن يحفظ هذا الخير لأهل هذه البلاد. إذا كان محمد بن الفضيل رحمه الله يقول: إني والله لا أرى أن الله يحفظ أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات، فكيف بغير حمزة أعداد من الصلحاء من الصوم والقوم ومن العباد ومن طلاب العلم؟ فهذا الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يحفظ علينا دعوتنا ويحفظ علينا بلدنا ويدفع المكر عن البلاد اليمنية وعن حكامنا وعن هذا الخير الموجود، فإن أعداء الله يمكرون بنا وبأيضا كذلك حكامنا وببلدنا وبكل من يريد الخير لبلده، يحاولون أنه والعياذ بالله يكون على ما يريدون ويسير على ما يريدون. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد لا زالوا في دفع مع أعداء الله سبحانه وتعالى، فهم يدفعون وأهل السنة يدفعون، والخير ولله الحمد أقوى، والخير كما يقول الله سبحانه وتعالى: إذا التقى بالحق أزاله وأزهقه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل لا يزهقه والباطل لا يدفعه إلا هذا الخير الذي عليه أهل السنة والجماعة، فوالله ليس ثم شيء يدفع به هذا الباطل الذي يدفع به أعداء الله على المسلمين إلا هذا الحق الذي في البلاد اليمنية، وهم يعلمون علم اليقين أنهم لا يستطيعون تمرير باطلهم وتمرير شرذهم على الناس ما دام أهل السنة موجودين، فإن حصل شيء من التمرير فإنه لا يحصل تمرير كلي بفضل الله سبحانه وتعالى. في هذا اليوم المبارك زارنا ثلة مباركة من إخواننا أهل السنة من مناطق شتى ومحافظات مختلفة، زارنا من أبناء شبوة من بلاد رضوم التي تعتبر أو يعتبر أبناؤها من السباقين لهذه الدار المباركة، وهم من أوائل من جاءنا وطلب العلم في هذا المكان فلهم السبق، ولا زالوا حفظهم الله ولا زال أبناؤهم يتوافدون علينا، فهم يعتبرون من أكثر الشباب إن لم يكونوا أكثر الشباب قاطنين في هذا المكان، وهكذا أيضا راغبين في الخير ومقبلين على الخير في بلدنا هذه، فهم لله الحمد عندهم نهمة طيبة وعندهم إقبال عظيم على العلم، وذلك لوجود إخوانهم الذين يدفعون بهم من تلك البلاد، فعندهم الشيخ يحيى حفظه الله أبو زكريا يربيهم ويعلمهم ويحبب أهل السنة إليهم، هذا هو المدرس الناجح الذي يحبب أهل السنة لأبناء السنة ولعوام أهل السنة ويحبب أهل السنة للمجتمع، هذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى ناجح بإذن الله جل وعلا، يدفع بأبنائه ويدفع بأهل بلده ويدفع بإخوانه محبة للخير أو محبة للخير للغير، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل به خير عظيم على أبناء البلاد، لذلك نجد إقبالا من تلك البلاد على هذا الخير لوجود من يدفع بهم إليه. وهكذا زارنا أيضا إخواننا من بور حفظهم الله تعالى، وعندهم دعوة عظيمة في بلدهم يقوم عليهم أخونا الشيخ عبد الله حبليل وهكذا أخونا الشيخ نبيه، ونفع الله بهم، عندهم مدرسة عظيمة التف حولهم الأولاد نحو 300 أو أكثر، وهكذا مدرسة نسائية، والخير في كل مكان، كما يقول معاذ رضي الله تعالى عنه إن الإيمان أو إن العلم والإيمان مكانهما فمن ابتغاهما وجدهما، فهم ليس مقصورا الخير على أماكن الدور أو أماكن العلم الموجودة الآن في بلدنا وهي ما تسمى بالمراكز دور الحديث، فالحمد لله الخير في مساجد أهل السنة، مساجدهم عامرة، مسجد ربما يكون صغيرا عامر بالخير وغاص بطلاب العلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه ما من البلدة ولله الحمد إنه فيها من يقيم السنة ويقيم العلم ويقيم الخير لأبنائها. وهكذا أيضا زارنا إخواننا من وادي العين ولهم يد بيضاء والله الذي لا إله غيره أننا ما نستطيع أن نجزيهم لما يقومون به من التعاون مع الدعوة والتعاون مع الخير، ولا خيل عندك تهديها ولا مال فليحسن النطق إن لم يحسن الحال، وإنما ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يجازيهم على ما يقومون به من التعاون مع إخوانهم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقول رسول الله فيهم وهم يدخلون دخولا أوليا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فنجد هذا ونلتمس هذا أن أهل السنة يشد بعضهم بعضا ويسأل بعضهم عن بعض ويتفقد بعضهم حال بعض، فهذه والله خلال عظيمة وخلال جميلة، ويسعون أيضا كذلك في إسعاد إخوانهم وتوفير ما يحتاج إليه إخوانهم، فهذه الدعوة قائمة على العالم، قائمة على الطالب والمدرس، وقائمة أيضا على شرائح كثيرة، فهذا فضل الله أن تتضافر الجهود ويتكاتف أهل السنة ويتعاون أهل السنة، فالرافضة يتعاونون على الشر والعياذ بالله بتجارهم وأموالهم وقدراتهم وغير ذلك مما أوتوا، والصوفية كذلك يتعاونون على الضلال ويتعاونون على دفع شركيات على الناس والعياذ بالله، وغير ذلك مما تعلمون مما يدفع به الصوفية على الناس بأموالهم وبغضهم وغضيضهم، والإخوان المسلمون يدفعون وهكذا أيضا يربون، والكل يربي والكل له مشرب وله مأرب، وأهل السنة ولله الحمد مأربهم ومشربهم أنهم يريدون يعينون الناس على طاعة الله ويعينون الناس على دين الله سبحانه وتعالى، ويربطون الخلق بالخالق جل وعلا، يربطون المعبود أو يربطون العابد بالمعبود والخلق بالخالق، فليس لهم مأرب وليس لهم مقصد، ولله الحمد إلا هذا الذي يدندنون حوله: التذكير بتقوى الله، التذكير بطاعة الله، التذكير بالتراحم، التذكير بترك الفتن والعياذ بالله، التذكير بترك ما يزعزع أمنهم، التذكير بما يعود عليهم ويؤول عليهم بالنفع. هذا كلامهم في بيوتهم، وهذا كلامهم في مساجدهم، وهذا الذي يدندنون به في سحرهم وفي ليلهم وفي نهارهم. أن الله يصلح البلاد، وأن الله يصلح العباد، وأن الله يأخذ بنواصي العباد إقبالا على طاعته جل وعلا وتركا للفتن. هذا الذي يدندن به أهل السنة ولله الحمد، ما يحملون في صدورهم، وهذا من فضل الله عليهم، غلا ولا حسدا على المجتمع ولا على ولاة أمورهم، ولا يهيجون أحدا، بل يسكنون الناس ويسعون في تسكين الناس، وأن الناس يسكنون وأن الناس يهدؤون، وأن الفتن ليس من ورائها إلا الويلات والنكبات، ولا تجر عليهم إلا التعب والنكد والتعاسة. فلذلك يبحثون أو يسعون جدا فيما ينفع الناس، وإن حصل لهم الأذى والكلام النابئ، وإن حصل التحذير منهم، وحصل غير ذلك مما تعلمون، ومع ذلك صابرون لأجل الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأهل السنة مكناهم في البلاد اليمنية ولله الحمد ربنا، فلذلك سعوا في إقام الصلاة والحث على الصلاة، وسعوا في أيضا الحث على إيتاء الزكاة، وبذلوا ما بذلوا من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن الله قد يسر لهم شيئا من التمكين في هذه البلاد الطيبة المباركة، فبذلوا جهودهم وبذلوا قصارى جهدهم وحماد جهدهم في نفع الناس ونفع المسلمين. فمرحبا بشيوخ العلم، ومرحبا بزوارنا ومن جاء معهم، فأهلا وسهلا بهم. وإن شاء الله الكلمة لي أو في أول المتكلمين أخونا نبيه حفظه الله تعالى، أخونا نبيه له دعوة طيبة ومباركة وصابر في بلاد حضرموت، حصل به نفع، هكذا يعين أخاه الشيخ عبد الله ويتعاونون على الدعوة في تلك البلاد، فنفع الله بهم مع تآلف وتقارب. فيا معشر الدعاة، لا تحدثوا شرا على الناس، والله تقاربوا وتعاونوا تطاوعا، ولا تختلف وصية رسول الله لمعاذ لأبي موسى لما أرسلهم اليمن، فلا يكون بينكم ما يكون سبب في تفرق الناس من حولكم. اسعوا على جمع الناس، فإذا رأكم الناس مجتمعين اجتمعوا، وإذا رأكم الناس متفرقين تفرقوا عليكم والعياذ بالله. فالإخوة الذين يكونون في دعوة متقاربون في العلم، فينبغي أن يتآلفوا وأن يتقاربوا، ويكون بينهم من الود والمحبة والدعاء، هذا الذي ينفع الله به. وهكذا بعده إن شاء الله أخونا الشيخ أبو عمار حفظه الله تعالى، وهو أيضا كذلك كما تعلمون يزورنا كثيرا، وكلماته مفيدة وعظيمة ونافعة. وكذلك أيضا أخونا الشيخ يحيى أبو زكريا، فمرحبا بهم جميعا. وجاء معهم أيضا أخونا أبو إسماعيل حفظه الله، ولكن آثر ولده بالكلام في العصر، وقد سمعتم من ولده كلاما طيبا جميلا مفيدا ونصحا طيبا. هكذا تربية أهل السنة، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. فالأب النافع انتفع به ابنه، وطالب العلم الأب الذي هو طالب علم ينتفع به الولد بإذن الله سبحانه وتعالى. فمرحبا بكم جميعا، حياكم الله، والحمد لله رب العالمين.